أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ما هي ثمرة النزاع في استحالتي أو إمكاني أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم؟ سواء قلنا باستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم، أو قلنا بإمكانه، قد يتساءل ما هي الثمرة المترتبة على ذلك، وما هو الفرق بين القول بالاستحالة وبين القول بالإمكان من حيث الأثر؟ ماذا يترتب على ذلك؟ الجواب: في البداية نشير إلى مقدمة ذكرناها سابقا في بحث الإطلاق والتقييد، حيث قلنا يوجد لدينا إطلاق وتقييد إثباتيان وإطلاق وتقييد ثبوتيان. أما الإطلاق والتقييد في مرحلة الإثبات فيراد من التقييد ذكر القيد في الكلام، لأن نتكلم في مرحلة الإثبات، فذكر القيد في مرحلة الكلام وفي الكلام يسمى تقييدا إثباتيا. في قباله: عدم ذكر القيد في الكلام يسمى إطلاقا إثباتيا. فالتقييد الإثباتي هو ذكر القيد في الكلام، والإطلاق الإثباتي هو عدم ذكر القيد في الكلام. أما الإطلاق والتقييد الثبوتيان فهما في مرحلة المراد الجدي للمولى. إن كان المراد الجدي للمولى هو القيد فهذا تقييد ثبوتي، وإن كان المراد الجدي للمولى هو عدم القيد فهذا إطلاق ثبوتي. فالتقييد والإطلاق الثبوتيان في مرحلة الإرادة الجدية، في مرحلة الثبوت ما يتعلق بالجعل والإرادة الجدية للمولى. أما الإطلاق والتقييد الإثباتيان ففي أي مرحلة؟ ففي مرحلة الكلام، في مرحلة الألفاظ. فالإطلاق والتقييد الإثباتيان في مرحلة الألفاظ، والإطلاق والتقييد الثبوتيان في مرحلة المراد الجدي للمولى، يعني في مرحلة الثبوت. وقد درسنا هناك إن التقييد الإثباتي كاشف عن التقييد الثبوتي، يعني إذا ذكر المولى القيد في الكلام اكتشفنا أن هذا القيد دخيل في مراده الجدي، وإذا كان دخيلا في مراده الجدي يعني دخيل في الجعل، وإذا كان دخيلا في الجعل يعني كان دخيلا في الملاك. فشوفوا السلسلة: ذكر للقيد في الكلام نكتشف منه ماذا؟ إن هذا القيد مراد جدا للمولى، وإذا كان مرادا جدا يعني أخذه في الجعل، وإذا أخذه في الجعل إذن يتبين أنه دخيل في الملاك والإرادة. أما إذا جاء الكلام من المولى وليس فيه أي قيد، قال أكرم الفقير، فهذا إطلاق شنو؟ ثبوتي لو إثباتي؟ إثباتي في مرحلة الكلام لم يذكر قيدا، فنستكشف به الإطلاق الثبوتي في المراد الجدي. فماذا نقول؟ نقول لو كان يريد القيد لذكره في كلامه، وبما أنه لم يذكر القيد في كلامه إذن هو لا يريده جدا، فمن عدم ذكر القيد في الكلام اللي هو الإطلاق الإثباتي اكتشفنا عدم إرادة القيد في الإرادة الجدية وهو الإطلاق الثبوتي. وهذا يعني أن الجعل شنو؟ مطلق في مرحلة الثبوت، وهذا يكشف عن أن الملاك مطلق. إذن قيد في مرحلة الإثبات يكشف عن التقييد في الإرادة الجدية، فالجعل مقيد فالملاك مقيد. إطلاق في مرحلة الكلام والإثبات كاشف عن إطلاق في مرحلة الثبوت والإرادة الجدية، فالجعل مطلق فالملاك مطلق. هذا تقدم في بحث الإطلاق والتقييد. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى محل كلامنا. لو جاءنا دليل على الحكم الشرعي ولم يكن مقيدا بالعلم به، يعني لم يكن مقيدا بالعالمين فقط، فهل يمكن أن نستفيد من هذا الإطلاق؟ هذا يا إطلاق ثبوتي لو إثباتي؟ هذا إثباتي. جاءنا دليل آية أو رواية قالت أقيموا الصلاة، الآية قالت أقيموا الصلاة ولم تذكر القيد في اللفظ، فهذا إطلاق إثبات. فالسؤال هل يمكن أن نستفيد من هذا الإطلاق الإثباتي لنكتشف الإطلاق الثبوتي في المراد الجدي للمولى، وأن الحكم في مرحلة الثبوت شامل للجاهل والعالم معا؟ هل يمكن ذلك؟ هل يمكن أن ننطلق من في هذا المورد؟ نقول في عالم الكلام المولى لم يذكر قيد العلم، هذا إطلاق إثباتي، ولهذا نكتشف الإطلاق الثبوتي، يعني أن قيد العلم ليس مرادا جدا للمولى، يعني أن الجعل شامل للجاهل والعالم. وإذا كان الجعل شاملا للجاهل والعالم هذا يعني أن الملاك شامل للجاهل والعالم. هل يمكن أن نطبق هذه الطريقة في محل كلامنا أو لا يمكن؟ من الواضح طبعا أن أغلب الأحكام الشرعية من هذا القبيل، أغلب الأحكام الشرعية التي بين أيدينا أغلبها أدلتها مقيدة بالعلم أو غير مقيدة؟ غير مقيدة. أنا ما أقول مطلقة، أقول غير مقيدة، لم تقيد بالعلم. فهل يمكن أن نستفيد منها الإطلاق الثبوتي في مرحلة الجعل والإطلاق في مرحلة الملاك؟ هل يمكن ذلك أو لا يمكن ذلك؟ هنا تظهر الثمرة. إن قلنا بأن التقييد بالعلم ممكن ولو عن طريق الحل الذي ذكرناه نحن، اللي هو شنو الحل؟ أن يؤخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول. فإن كان التقييد ممكنا فمن الواضح أن الإطلاق أيضا ممكن وعليه. فإذا كان التقييد والإطلاق كلاهما ممكنا كما هو مختارنا، إذن إذا كان كلاهما ممكن فبإمكاننا أن نطبق الطريقة الاستكشافية التي ذكرناها في المقدمة، فنقول هذا الخطاب الإثباتي صدر من الشارع ولم يذكر فيه قيد، فثبت لدينا الإطلاق في مرحلة الإثبات. وإذا ثبت الإطلاق في مرحلة الإثبات كشف ذلك عن الإطلاق في مرحلة الثبوت والإرادة الجدية للمولى، لأننا نقول لو كان المولى يريد القيد، قيد العلم، لذكره، وبما أنه لم يذكره إذن شنو؟ إذن هو لا يريده، فعن طريق عدم ذكر القيد إثباتا نكتشف عدم إرادة القيد ثبوتا وفي الإرادة الجدية. يعني الإطلاق الإثباتي كاشف عن الإطلاق الثبوتي. وإذا ثبت ذلك، إذا كان المراد الجدي للمولى ليس مقيدا بالعلم، هذا يعني أن الجعل وهو العنصر الثالث من عناصر مرحلة الثبوت، الجعل راح يصير مطلق لو مقيد، سيكون مطلقا، لأن المراد الجدي للمولى غير مقيد بالعلم مطلق، فالجعل شنو؟ مطلق. وإذا كان الجعل مطلقا فالملاك أيضا مطلق وليس مختصا بالعالم، بل هو شامل للعالم والجاهل. إذن إن قلنا بإمكان التقييد والإطلاق كما هو رأينا، فالإطلاق الإثباتي كاشف عن الإطلاق الثبوتي وهو كاشف عن الإطلاق الملاكي، وأن الملاك شامل للعالم والجاهل. هذا إذا شنو؟ إذا قلنا بإمكانهما معا. هذا واضح لو شوية بغموض يعني زين. أما إذا قلنا باستحالتهما معا، أي استحالة التقييد بالعلم واستحالة الإطلاق كما هو رأي من؟ كما هو مقتضى مبنى الميرزا النائم القائل بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل العدم والملكة، لأن تقابل العدم والملكة إذا استحال أحدهما استحال الآخر، كما في الجدار استحالت الملكة وهو البصر فاستحال عليه العمى. فإذا كان التقييد مستحيلا كان الإطلاق مستحيلا. زين، هنا على هذا المبنى إذا جاءنا دليل الحكم الشرعي أقيموا الصلاة ولم يذكر فيه قيد العلم، فهذا إطلاق ثبوتي أو إطلاق إثباتي؟ هذا إطلاق إثباتي. جاء الدليل أقيم الصلاة ولم يقيد بالعلم. هنا هل يمكن أن ننطلق من هذا الإطلاق الإثباتي لإثبات الإطلاق الثبوتي ثم في الملاك أو لا يمكن ذلك؟ يمكن أو لا يمكن؟ الجواب لا يمكن ذلك. لماذا؟ وذلك لأن الدليل الدال على الحكم الشرعي إنما هو بصدد بيان الجعل الأول، لأن الميرزا النائيني طبق فكرة متمم الجعل، فقال يوجد لدينا جعل أول وجعل ثاني، الإطلاق والتقييد إنما يستفاد من الجعل الأول أم من الجعل الثاني؟ قال من الجعل الثاني، أما الجعل الأول فهو مهمل لأن المولى غير قادر لا على التقييد لأنه مستحيل، ولا على الإطلاق لأنه مستحيل أيضا، فالجعل الأول لا بد أن يكون مهملا بمتمم الجعل أي الجعل الثاني نستطيع أن نستفيد الإطلاق أو التقييد. وإذا كان الأمر كذلك، الدليل الدال على الحكم الشرعي أقيم الصلاة هذا كاشف عن الجعل الأول، والجعل الأول مهمل لا هو مقيد ولا هو مطلق. أما متمم الجعل أي الجعل الثاني فما أدرانا أنه مقيد أو مطلق، لم يأتي إلينا. الذي جاءنا هو دليل الجعل الأول فقط، ولم يأتنا الجعل الثاني. يوم الممكن ما تشتغل زيان يعني. لم يأتنا دليل على الجعل الثاني لنرى أنه مقيد بالعلم أم مطلق، إنما الذي أتانا شنو اللي أتانا؟ أتانا ما دل على الجعل الأول، وما دل على الجعل الأول هل هو مطلق أم مقيد أم مهمل؟ مهمل لاستحالة الإطلاق والتقييد، فلا يوجد لدينا إطلاق إثباتي لنكتشف به الإطلاق الثبوتي، وإذا لا يوجد إطلاق ثبوتي فلا نستطيع أن نكتشف الإطلاق في مرحلة الملاك. إذن إن قلنا بأن التقييد والإطلاق مستحيلان معا، فالدليل الدال على الحكم الشرعي وإن خلا من القيد لكنه لا مطلق ولا مقيد، بل هو مهمل لأنه بصدد بيان الجعل الأول، والجعل الأول مهمل لا مطلق ولا مقيد، فلا يمكن أن نستفيد الإطلاق الإثباتي ونكتشف الإطلاق الثبوتي ونكتشف الإطلاق الملاكي. أما إذا لحد الآن كم رأي بينا؟ رأي على القول بإمكانهما معا وعلى القول باستحالتهما معا. أما إذا قلنا بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل النقيضين أو تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما، تقابل النقيضين رأي السيد الشهيد قدس سره، تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما رأي السيد الخوئي رحمه الله. ف فإذا قلنا بذلك فهذا يعني إذا استحال أحدهما فالآخر شو يصير؟ إذا استحال أحدهما كان الآخر ممكن، مستحيل، واجب، ضروري؟ الجواب كان الثاني ضروريا. وإلا لارتفع النقيضان مثلا، أو ارتفع الضدان اللذان لا ثالث لهما في النقيضين والضدين اللذين لا ثالث لهما. إذا ارتفع أحدهما فما حد داعي عليه، إذا ارتفع أحدهما كان الآخر شنو؟ ضروريا، لأن النقيضين إذا استحال أحدهما ثبت الآخر بالضرورة، وإلا لزم ارتفاع النقيضين. هنا في محل كلامنا، بما أن التقييد مستحيل على القول بالاستحالة، إذا كان التقييد مستحيلا كان الإطلاق شنو؟ ثابتا بالضرورة، ليس بيد المولى أن يقبله أو أن لا يقبله. إذا كان التقييد مستحيلا كان الإطلاق ضروريا، المولى مضطر إلى الإطلاق. زين، والإطلاق الضروري في مرحلة الكلام والإثبات هل يكشف عن الإطلاق في الإرادة الجدية؟ يعني إذا لم يذكر المولى القيد في كلامه اضطرارا، لأنه ليس أمامه طريق لذكر القيد، فعدم ذكره للقيد هل يدل على عدم إرادته للقيد؟ لا يدل على ذلك. إذا تذكرون مثلنا المثال، ما لو قال أكرم الفقير ثم مات، أو قال أكرم الفقير وأصيب بسعال متواصل، حينئذ هل يمكن أن نقول لو كان يريد القيد لذكره، بما أنه لم يذكره فهو لا يريده؟ ما نقدر، لا نستطيع أن نقول بما أنه لم يذكر القيد فهو لا يريده، لا، قد يكون مريدا، أحسنتم، قد يكون مريدا للقيد لكنه لماذا لم يذكره؟ بسبب عدم إمكان ذلك، بسبب المرض، بسبب الموت، بسبب الاستحالة. قد يكون المولى يريد قيد العلم بالإرادة الجدية، لكن لماذا لم يذكره في كلامه؟ لأنه مستحيل، لأنه مستحيل لم يذكره، وحينئذ عدم ذكره لا يدل على عدم إرادته. فالإطلاق الإثباتي بما أنه ضروري، أي أن المولى مضطر إليه وليس بيده الأمر، لأن التقييد مستحيل، فالمولى ليس أمامه طريق إلا الإطلاق، فهذا لا يدل على أنه يريد الإطلاق بالإرادة الجدية. قد يكون بالإرادة الجدية يريد التقييد، لكن الطرق مسدودة أمامه لأن التقييد مستحيل. فالإطلاق الإضطراري في مرحلة الإثبات لا يكشف عن الإطلاق في مرحلة الإرادة الجدية. وإذا كان لا يكشف عن الإطلاق في مرحلة الإرادة الجدية، إذا لا يمكن أن نكتشف الإطلاق في مرحلة الملاء. الخلاصة، إن قلنا بإمكان التقييد والإطلاق كما هو رأينا، أمكن أن نتمسك بالإطلاق الإثباتي لنكتشف الإطلاق في الإرادة الجدية وفي الجعل وفي الميلاد. إن قلنا باستحالتهما معا فلا يمكن أن نستفيد الإطلاق الثبوتي عن طريق الإطلاق الإثباتي. إن قلنا بأن التقييد إذا كان مستحيلا كان الإطلاق ضروريا، فأيضا لا يمكن أن نكتشف الإطلاق الثبوتي في المرحلة الإرادة الجدية عن طريق الإطلاق الإثباتي، لأن الإطلاق الإثباتي هنا ليس اختياريا بل هو اضطراري، والإطلاق الاضطراري لا يكشف عن الإطلاق في الإرادة الجدية. قال: وثمرة هذا البحث في استحالة أو إمكان أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم تظهر في إمكان التمسك بإطلاق دليل الحكم. إطلاق دليل الحكم هذا يا إطلاق ثبوتي لو إثباتي، هذا الإطلاق الإثباتي. تظهر في إمكان التمسك بإطلاق دليل الحكم الذي هو الإطلاق الإثباتي لنفي دخل قيد العلم في موضوع الحكم، وين يعني ثبوتا. هل يمكن أن نتمسك بالإطلاق الإثباتي لننفي دخالة القيد ثبوتا في الموضوع، يعني الإطلاق الثبوتي؟ هل يمكن ذلك أو لا يمكن ذلك؟ ثلاثة أقوال، يعني الثمرة تظهر على هذه الأقوال الثلاثة. فإنه إن بني على إمكان التقييد والإطلاق معا، التقييد ممكن والإطلاق ممكن كما هو رأي السيد الشهيد قدس سره بأن نأخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، فالتقييد ممكن فالإطلاق ممكن. يقول: أمكن ذلك، يعني شنو أمكن ذلك؟ يعني أمكن أن نتمسك بالإطلاق الإثباتي لنكتشف الإطلاق الثبوتي في الإرادة الجدية، ونكتشف بذلك الإطلاق في مرحلة الميلاد، كما هو الحال في نفي سائر القيود المحتملة بالإطلاق. إذا شككنا أن قيد العدالة دخيل أو ليس دخيلا، شو نقول؟ بما أنه لم يذكره فهو لا يريده. هنا قيد العلم كذلك لم يذكره في كلامه، إذن هو لا يريده في الإرادة الجدية، إذن هو ليس دخيلا في الميلاد. أما وإن بني على مسلك المحقق النائيني رحمه الله القائل باستحالة التقييد والإطلاق معا، بناء على أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، فلا يمكن ذلك. يعني شنو لا يمكن ذلك؟ يعني لا يمكن أن نتمسك بإطلاق الدليل إثباتا لنكتشف الإطلاق الثبوتي في مرحلة الجعل والإطلاق في مرحلة الميلاد، لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأن الإطلاق في الحكم مستحيل حسب الفرق، لأن التقييد مستحيل فالإطلاق مستحيل. زين، الإطلاق مستحيل في الجعل الأول أو في الجعل الثاني حسب رأي الميرزا؟ في الجعل الأول، لأن الإطلاق في الحكم والجعل الأول مستحيل، فكيف يتمسك بإطلاق الدليل إثباتا لاكتشاف أمر مستحيل ثبوتا؟ هو الإطلاق مستحيل، فكيف نستطيع أن نكتشف أمرا مستحيلا عن طريق الإطلاق الإثباتي؟ لا، بعبارة أخرى دليل الحكم يدل على الجعل الأول، والجعل الأول مهمل، لا هو مطلق ولا هو مقيد. أما الجعل الثاني أو متمم الجعل فما أدرانا به. هل هو مطلق أو مقيد؟ هذا لا ندري به، علمه عند الله سبحانه وتعالى. إذن لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق الإثباتي لاكتشاف الإطلاق الثبوتي. ثالثا، وإن بني على أن التقييد مستحيل والإطلاق ضروري، هذا على رأي من؟ أن التقابل بينهما تقابل النقيضين أو تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما، كما يرى ذلك، يعني أن التقييد مستحيل والإطلاق ضروري، من يقول بأن التقابل بين التقييد والإطلاق الثبوتيين، لأن الخلاف في الإطلاق والتقييد الثبوتيين، بأن التقابل بين التقييد والإطلاق الثبوتيين هو تقابل التناقض أو تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما. تناقض رأي سيد الشهيد والضدين اللذين لا ثالث لهما رأي سيد الخوئي رحمه الله. بالين بس تقصد رأي سيدي شهيد وإشكال على سيد أخوي، هذا مو محل كلام من الآن. الآن إحنا ما لنا علاقة رأي سيد أخوي صحيح لو مو صحيح، نقول بناء على رأي سيد أخوي يلزم ذلك. هسه رأيه شنو صحيح؟ أكو حالة ثالثة؟ ماكو حالة ثالثة؟ هذا في محله، بل ثبت في البحث الفلسفي أن الضدين دائما وأبدا لا ثالث لهما. الضدان أصلا ليس لهما ثالث، لا يوجد لدينا ضدان لهما ثالث. الإخوة اللي درسوا النهاية المطلب هذا عندهم واضح، لأنه يشترط في الضدين غاية الخلاف، وغاية الخلاف لا تكون إلا بين الطرفين، أما ما بينهما فهو ملحق بهما. إن قلت الألوان مثلا، وعندنا أضداد أسود وأبيض وأخضر وأحمر إلى آخره، نقول الغاية غاية الخلاف إنما هي بين الأبيض والأسود، فالضدان لا ثالث لهما وهما الأبيض والأسود. أما الألوان المتوسطة فتارة تنسب إلى جهة البياض إن كانت فاتحة، وتنسب إلى جهة السواد إن كانت غامقة، فلا يوجد لدينا أكثر من ضدين. هسه هذا بحث آخر. المهم، إن قلنا بتقابل التناقض أو تقابل الضدين، فإذا استحال التقييد كان الإطلاق ضروريا. وإذا كان الإطلاق ضروري، فهل يمكن أن نتمسك بهذا الإطلاق الضروري المجبر عليه المولى لنكتشف أن مراده مطلق أيضا، أن إرادته الجدية تعلقت بالإطلاق؟ لا، هو مضطر إلى ذلك، فلا يمكن التمسك بإطلاق الدليل، يعني الإطلاق الإثباتي، لإثبات الإطلاق في الإرادة الجدية. لماذا؟ لأن إطلاق الدليل الإثباتي إنما يكشف عن إطلاق مدلوله ثبوتا، يعني في الإرادة الجدية، وهو الحكم، المدلول هو الحكم، إنما يكشف عن إطلاق مدلوله وهو الحكم في مرحلة الثبوت. هذا متى؟ إذا كان الإطلاق ممكنا والتقييد ممكنا. فإذا لم يذكر المولى القيد شنقول؟ بما أنه لم يذكر القيد فهو لا يريد. أما إذا كان ذكر القيد مستحيلا وكان الإطلاق ضروريا، فلا يمكن أن نستكشف الإطلاق في الإرادة الجدية. يعني على هذا المبنى الإطلاق يحتاج إلى دليل بعد لو ما يحتاج إلى دليل؟ الإطلاق الإطلاق هنا ضروري بعد ما يراد دليل. وإذا كان ضروريا يعني بإرادة المولى أو لا بإرادة المولى؟ لا، بعد ضروري، أراده المولى أو لم يرده، لأن المولى حتى لو أراد التقييد ليس أمامه طريق، ليس أمامه طريق، لأن التقييد مستحيل. ولهذا يقول لأن إطلاق الدليل إنما يكشف عن إطلاق مدلوله وهو الحكم، لأن إطلاق الدليل إنما، هذا خبر إنما يكشف عن إطلاق مدلوله وهو الحكم. وهذا يعني الإطلاق للمدلول وهو الحكم معلوم بالضرورة على هذا المبنى. ليش معلوم بالضرورة؟ لأن التقييد مستحيل فالإطلاق ضروري. وإذا كان كذلك فلا يمكن أن نثبت الإطلاق في الإرادة الجدية، ولا يمكن أن نثبت الإطلاق في الملاك، إذ لعل الملاك مختص بالعالم. وإذا مختص بالعالم المولى لماذا لم يقيد الجعل بالعالم؟ لاستحالة التقييد. ومن هنا ركزوا وياي بالمطلب، في مرحلة الإثبات المولى ذكر القيد أو لم يذكر القيد؟ لم يذكر القيد. لماذا؟ لاستحالة، فالأطلاق ضروري. زين، في مرحلة الجعل اللي هو هم مرحلة شنو؟ الثبوت. مرحلة الجعل المولى ذكر قيدا، أخذ قيدا أو لم يأخذ قيدا؟ إذا كان التقييد مستحيلا إذن المولى أيضا شنو؟ لم يأخذ قيدا. وهذا يعني أن الإطلاق في مرحلة الجعل أيضا شنو؟ ضروري. السؤال، من أين عرفنا الإطلاق في مرحلة الجعل؟ من أين اكتشفنا ذلك؟ عن طريق الإطلاق في مرحلة الإثبات، لو هو ثابت بالضرورة أيضا. نأكل نكتة لطيفة. مرة نقول لدينا إطلاق في مرحلة الإثبات فنكتشف به الإطلاق في مرحلة الجعل، مرحلة الثبوت. ومرة نقول شنو؟ إن الإطلاق في مرحلة الثبوت معلوم، لم نكتشفه عن طريق الإطلاق في مرحلة الإثبات، معلوم بسبب أن التقييد مستحيل فالإطلاق ضروري. فهنا الذي أنكرناه، ما هو الذي أنكرناه؟ أنكرنا كون الإطلاق الإثباتي كاشف عن الإطلاق في مرحلة الجعل. هذا ليس كاشف عن ذاك. لماذا؟ لأن الإطلاق في مرحلة الجعل ثابت بالضرورة ولا يحتاج إلى كاشف، لأن التقييد مستحيل فالإطلاق ضروري، سواء في مرحلة الإثبات أو سواء في مرحلة الجعل، لأن المولى لا يستطيع أن يقيد في مرحلة الجعل، فالإطلاق في مرحلة الجعل ضروري. إذن نحن لا تشتبه، نحن لا نريد أن ننفي الإطلاق في مرحلة الجعل، نحن نسلم بالإطلاق في مرحلة الجعل، لكن ماذا نقول؟ الإطلاق في مرحلة الجعل ضروري كالإطلاق في مرحلة الإثبات، لأن التقييد في مرحلة الكلام أو في مرحلة الجعل مستحيل فالإطلاق ضروري بهذه الاستحالة، لا أن أحدهما كاشف عن الآخر. لا، إثبات. هذا الإثبات، هذا الإثبات. الآن إحنا وين انتقلنا؟ مرحلة الثبوت. نقول في مرحلة الثبوت والجعل المولى يستطيع أن يقيد بالعلم أو لا يستطيع؟ المفروض أن التقييد بالعلم مستحيل، وإذا كان مستحيلا فعلى رأي أن التقابل بينهما هو التناقض أو ضد لا ثالث لهما، إذن الإطلاق في مرحلة الجعل إيش راح يصير؟ راح يصير ضروري. وإذا كان ضروريا فهل يمكن أن نكتشف أن المراد الجدي للمولى أيضا مطلق؟ لا يمكن. هل يمكن أن نكتشف أن الملاك شامل للعالم والجاهل؟ هل يمكن أن نكتشف الإطلاق في الملاك؟ إذا كان المولى مضطرا إلى الإطلاق في الجعل ولا يستطيع أن يقيد لاستحالة التقييد، فهذا لا يكشف عن أن الملاك شامل للجاهل والعقل. قد يكون الملاك مختصا بالعالم، لكن المولى لم يقيد الجعل بالعالم لاستحالة. إذن عدم التقييد في الجعل لا يدل على الإطلاق في مرحلة الملاك، إذ قد يكون الملاك خاصا بالعالم، لكن المولى في مرحلة الجعل جاء بالجعل مطلقا لأن التقييد مستحيل. هذا واضح لو مو واضح؟ خلنا نرجع للعبارة. لأن إطلاق الدليل إثباتا، يعني عدم ذكر القيد في الكلام، إنما يكشف عن إطلاق مدلوله. شنو مدلوله؟ وهو الحكم والجعل. وهذا يعني شنو هذا؟ إطلاق المدلول، إطلاق الحكم، إطلاق الجعل معلوم بالضرورة. الجعل قاطعا هو مطلق، ما يراد له كاشف. ليش مطلق قطعا بالضرورة؟ لأن التقييد مستحيل. فإحنا بعد ما يراد إن إطلاق إثباتي قاطعا 100% نقول الجعل مطلق. وإنما الشك في إطلاق الملاك وضيقه، ولا يمكن استكشاف إطلاق الملاك عن طريق من؟ عن طريق إطلاق الجعل، ولا عن طريق الإطلاق الإثباتي. إطلاق الملاك لا نستطيع أن نستكشفه لا عن طريق إطلاق الجعل الذي هو مدلول الدليل، ولا عن طريق إطلاق الدليل الذي هو في مرحلة الإثبات. أما الأول، لماذا لا نستطيع أن نقول الجعل مطلق أو ليس مطلقا الجعل؟ الجعل ذهن كم إن شاء الله. الجعل مطلق أو ليس مطلق؟ مطلق. أطلاقه اختياري لو ضروري؟ ضروري اضطراري، لأن التقييد مستحيل. وإذا كان كذلك، هل هذا يعني أن الملاك مطلق أيضا وشامل للعالم والجاهل؟ لا، يمكن أن يكون الملاك شنو؟ مختصا بالعالم. وإذا كان مختصا بالعالم، لماذا جاء الجعل مطلقا؟ لاستحالة التقييد بالعالم. فالمولى مضطر إلى عدم أخذ القيد، لكن هذا لا يعني أن القيد ليس مأخوذا في مرحلة الملاك. إذن الإطلاق في الجعل لا يدل على الإطلاق في الملاك، على هذا المبنى طبعا. زين، فقط واحد يقول نتمسك بإطلاق الدليل، الآية التي قالت أقيموا الصلاة، نتمسك بإطلاقها لنكتشف أن الملاك مطلق. الجواب شنو؟ أن الدليل مفاده الملاك لو مفاده الجعل. الدليل يكشف عن ماذا؟ عن الحكم، يعني عن الجعل. الدليل الآية أو الرواية ليس مفادها الملاك، وإنما مفادها الحكم والجعل، مو شغلتها الكشف عن الملاك. الكشف عن الملاك عن طريق الجعل لا عن طريق الدليل. لذلك قال ولا يمكن استكشاف إطلاق الملاك لا بإطلاق الحكم المدلول للدليل وهو الجعل، ولا بإطلاق نفس الدليل مباشرة. أما الأول، يعني شنو الأول؟ عن طريق إطلاق الحكم والجعل، فنقول لا يمكن ذلك. لماذا لا يمكن؟ فلأن إطلاق الحكم والجعل إنما يكشف عن إطلاق الملاك إذا كان بإمكان المولى أن يجعله، يجعل من؟ الجعل والحكم إذا كان بإمكان المولى أن يجعله مقيدا فلم يفعل، يعني التقييد ممكن والإطلاق ممكن فلم يقيد، نقول إذن الملاك مطلق. أما إذا كان مجبرا على الإطلاق وليس بإمكانه التقييد فلا يمكن أن نستكشف إطلاق الملاك، والمفروض في المقام استحالة التقييد، فلا يمكن أن نكتشف شنو إطلاق الملاك. وأما الثاني أن نجعل الدليل في مرحلة الإثبات كاشف عن الإطلاق في الملاك، يقول فلأن الدليل مفاده مباشرة هو الحكم لا الملاك، الدليل يدل على الجعل والحكم. نعم إذا ثبت الحكم دل على الملاك، أما نفس الدليل يثبت لنا الملاك هذا ليس صحيحا، إنما يدل عليه بالدلالة الالتزامية وليس بالدلالة المطابقية. المدلول المطابقي للدليل هو شنو؟ هو الحكم والجعل وليس هو الملاك. وقد تبين أن الحكم والجعل لا يكشف عن إطلاق الملاك. هذا الإطلاق بس ما أقدر أعتمده، فبالتالي راح يصير عندي إجمال أنا ما أعرف هذا إجمال اضطراري بعد، فما أعرف فبتبقى مجمع. لا هذا بيد المولى، لو صار اضطراري القضية صارت اضطرارية فشون نحلها؟ هذا بحث آخر. هسه نقتصر على القدر المتيقن، نسوي لنا طريقة ثانية، نرجع للأصول العملية، نشوف لنا دليل آخر. المهم لا يمكن أن نثبت إطلاق الملاك لا عن طريق الجعل ولا عن طريق الدليل الدال على الحكم، لا بد أن نبحث عن طريقة ثانية. هسه أصل عملي شيء ثاني، هذا بحث آخر. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى وهي أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم. تبقى عندنا صورتان تأتيان إن شاء الله تعالى، وقد قضية ناقشة وهي قضية الدرس الإضافي، هل أنتم مع أو ضد الدرس الإضافي؟ ناخذ لنا درسين أو ثلاثة دروس بالأسبوع الساعة 6:15، الساعة شنو 6:15، فهل أنتم مع هذا القرار أو ضد هذا القرار؟ زين، نريد لنا تصويت، أرجو لفظ قبل لا يطلعون يصوتون يعني.